الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: وقد نبهنا سبحانه وتعالى على هذا المعنى بقوله على هذا المعنى. نعم. المثل الأعلى حسنًا. إيش؟ كان يتكلم عن المثل الأعلى. المثل. نعم. نعم. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ليس كمثله شيء. نعم. قال رحمه الله: وقد نبهنا سبحانه وتعالى على هذا المعنى بقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا ووراءه سبعة أبحر تحيط به كلها مداد يكتب بها كلمات الله. نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء، فهو سبحانه وتعالى القديم الأزلي الذي لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، فهو الأول والآخر. والبحار والأشجار محدودة مهما كانت كثيرة فهي محدودة لا تتناهى، وكلمات الله لا تتناهى. ولهذا قال تعالى: نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية الأخرى. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاه، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وهو سبحانه فوق عرشه يعلم ويرى ما عباده عليه. لا إله إلا الله. نعم. فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى، فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به. يعني المثل الأعلى هو صفات الرب، صفات كماله التي ليس فوقها كمال، ليس فوقها كمال. وفسر المثل الأعلى بالوصف الأطيب والوصف الأكمل، له المثل الأعلى. فهو أعلم العالمين وأرحم الراحمين، وهو الذي قد أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو العلي الأعلى الذي ليس فوقه شيء. فهذا هو ما يعتقده الرسل وأتباعهم، يعرفون ربهم بصفات الكمال ويؤمنون به. هذا ما يشير إليه ابن القيم في قوله: هذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين. الذي قام بها هو اعتقاد كمال الرب سبحانه وتعالى في جميع صفات الكمال التي لا تشبه شيئا من صفات العباد. نعم. قال: فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى، فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه يا الله واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه. بواسطة هذا التعريف فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله، إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له، فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله، إذ قد أحاط الله المستعان علمهم. عندك علمهم؟ نعم حسنا. لا الأصل عليهم. شو قول؟ الأصل قد أحاط عليهم. نعم أحاط علمه. شو قول؟ قل العبارة قد أحاط علمه. قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له. إيه علم العباد كمان يعني علم العباد علم المؤمنين. يعني قد أحاط بأنه تعالى لا نظير له ولا ند وأنه الموصوف بكل صفات الكمال. إيه بس ما أحاط علمهم يعني اشتمل علمهم فهم يؤمنون، هذا معنى أنهم يؤمنون إيمانا. لو قال فهم يعني عبارة ظاهرة المعنى ظاهرة المقصود، يعني أن العارفين أن العارفين بربهم يعني يعلمون وعلمهم محيط بأنه تعالى لا ند له ولا نظير وأنه الموصوف بجميع صفات الكمال وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نعم. إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له، ولم يخطر بقلوبهم مماثلة شيء من المخلوقين، وقد أعلمهم الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقبض سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة كخردلة في كف أحدكم، وأنه يضع السماوات في كف وأن السماوات وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم. نعم جاء هذا عن ابن عباس. نعم. وأنه يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فأي يد للخلق وأي إصبع تشبه هذه اليد وهذه الإصبع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا، فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل. ماذا حرموه من الحقائق ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية والمعارف الإلهية، وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار، فما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل. وقد جرت عادة الله تعالى أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء، فأول هذا الصنف إبليس ترك فأول هذا الصنف إبليس وقد جرت عادة الله تعالى أن يذل من آثر الأدنى عادة الله يعني سنة الله، هذا الشيء المتكرر المستمر الذي لا يتبدل. نعم. وقد جرت عادة الله تعالى أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء، فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرا فابتلاه الله تعالى بالقيادة لفساق ذريته، وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر، والجهمية نزه الله عن عرشه لئلا يحويه مكان، ثم قالوا هو في الآبار والأنجاس وفي كل مكان. تعالى الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صرف القلوب. الحمد لله الذي عافانا، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمة الإيمان والسنة، اللهم استعان. يظهرك الحمد. الله تعالى يقول في المشركين وإذا ذكر ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهؤلاء المبتلون بالتعطيل إذا ذكرت صفات الرب اشمأزوا وكشوا، لأن عندهم إن هذا يتضمن التشبيه، له يدان وله أصابع ويفعل. نعم له يدان وله أصابع ويفعل بيديه، يخلق بيديه ما شاء، يقبض السماوات والأرض بيديه، يأخذ ما شاء، فعال لما يريد. فله يدان يفعل بهما، خلق بهما آدم. ثم أيضا هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، أنت وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. سبحان الله، لو كان فوق لازم كذلك لكان جسما، والجسم لابد أن يكون مركبا من أجزاء، والأجسام لا تخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ومن هذه العبارات المحدثة التي عطلوا بها ونفوا بها الحق الثابت بالعقل والفطرة والشرع. نعم. قال: وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي، فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الملحدين. فصل: قبول التأويل له أسباب. قبول التأويل له أسباب. قبول التأويل له أسباب، منها أن يأتي به صاحبه مموها بزخرف من القول، مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فتغتر به الأغمار وضعفاء العقول، فذكر السبب الفاعل والقابل، وهو ما يغر السبب الفاعل والقابل. سبب الفاعل هو ما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا هو السبب الفاعل. والقابل هو عقول هؤلاء في زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالمحل القابل هي عقول هؤلاء، والسبب الفاعل هو ما يوحي به الشياطين بعضهم إلى بعض. قال فذكر. نعم. فذكر السبب الفاعل والقابل. نعم. وهو ما يغر السامع من زخرف القول، فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. فتأمل هذه الآية وما تحتها من هذا المعنى العظيم القادر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها. وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات المستحسنة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، فيسمون أم الخبائث أم الأفراح، ويسمون اللقمة الملعونة التي هي الحشيشة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، ويسمون مجالس الفجور مجالس الطيبة، حتى إن بعضهم لما عدل عن شيء من ذلك قالوا له ترك المعاصي والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله، وجرأة على سعة عفوه مغفرته. فانظر ما تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة. السبب الثاني أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع، فيسمي عدم الانبساط إلى الفساق سوء خلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة وشرا وفضولا، ويسمون صفات الكمال لله تعالى تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون العرش حيزا وجهة، ويسمون الصفات أعراضا والأفعال حوادث، والوجه واليدين أبعاضا، والحكم والغايات التي يفعل لأجلها، والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراض يفعل بها الرب يعني. والحكمة والحكمة والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا. فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة تلك الألفاظ المستكرهة تم لهم من تعطيلهم ونفيهم ما أرادوا. يعني خلاص إنهم يعبرون عن الباطل بالكلمات المغرية المزخرفة الشيقة الجذابة، وعن المعاني الحق بالكلمات المنفرة الكلمات البغيضة للعقول والفطر مثل ما هذه الأمثلة يسمون مثلا التمسك بالنصوص والتمسك تشدد الآن تشدد هذا تشدد و الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ومخالفة أهل الزمان يسمونها الآن رجعية، يسمونها المحافظة على الأخلاق والعفة والطهر على التذمر، نفس الميراث قديما وحديثا لكل عصر كلمة في باب السلوك وفي باب الاعتقاد. نعم. حكم من يقول هذا ويطلق هذه العبارات الشيخ بكر أبو زيد ذكر على من يقول لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه فضولي ذكر من بعض الفقهاء أن هذا كفر. لا شك أنه خطأ. نعم. فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة تلك الألفاظ المستكرهة تم لهم من تعطيلهم ونفيها ما أرادوا، فقالوا لضعفاء العقول اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه، فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرب تعالى عن ذلك، وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضا، وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضا، وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه تحييزا. هكذا شيء تحديد تحييزا تحييزا تحييزا نعم، وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا بتكريمه بقدرته ومشيئته بقدرته إذا شاء، وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادث، وعلى تسمية الغاية التي يتكلم ويفعل لأجلها غرضا نعم. نعم. وعلى تسمية الغاية التي يتكلم ويفعل لأجلها غرضا، واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنهم، فلما صرحوا لهم استقر ذلك في قلوب عندك إيش؟ المبلغين أحسن عليك في أصل المتلقين جيد نعم المتلقين عنهم نعم واستقر ذلك في قلوب المتلقين عنهم، فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفيها فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم حيرة حيرة أعظم حيرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتها وبين إثباتها وقد قام معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم. فأهل السنة هم الذين كشفوا زيف هذه الألفاظ وبينوا زخرفها وزغلها وأنها ألفاظ مموهة بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل ولكن الطعام مسموم. فقالوا ما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. ولما أراد المتأولون المعطلون ولما أراد العبارات والألفاظ فقال لنا أول إنها محدثة، الشيء الثاني إنها ألفاظ مجملة، فمن تكلم بها فإنه يجب استفصاله عن مراده، ما تريد بمعنى كذا، وبعد تفسيره لمقاله يتبين. والأمثلة لهذا مثل يقولون الجسم، الله ليس بجسم، يقول ما تريد برفع الجسم. إذا قال الله ليس بجهاد نقول ما تريد برفع الجهاد. إذا قال الله ليس بمركب نقول ما معنى المركب، لأنها ألفاظ محتملة تحتمل معاني. الجسم له معاني، منها ما يجب نفيه عن الله ومنها ما لا يجوز نفيه. إذا فسروا الجسم بأنه الذي تقوم به الصفات فالله بهذا المعنى جسم، لكن نحن لا نطلق على الله الجسم لما فيه. أولا أنه مبتدع ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في كلام السلف، ليس فيه ذكر الجسم لا نفيا ولا إثباتا، فلا يقول الله جسم ولا يقول الله ليس بجسم، ما يقولون. وذلك للأمرين، أولا أنه لفظ لم يرد، والشيء الثاني أنه لفظ يحتمل الحق والباطل. نعم. قال: ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقابا قبيحة وسموهم حشوية ومجبرة ومجسمة ومشبهة ونحو ذلك، فتولد من تسميتهم لصفات الرب وأفعاله ووجهه ويديه بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب ولعنة أهل الإثبات من أهل السنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهم، ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم، وهذا الأمر لا يزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الصراع بين الحق والباطل قائم، سنة الله، الصراع بين الحق والباطل منذ بعث الله رسله إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السبب الثالث كيف عليه أحسن رحمه الله. نعم.